بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بعون الله عز وجل وكرمه ومنه في جرد كتاب تفسير البغوي معالم التنزيل. واللقاء اليوم بإذن الله نقدم به مقدمة مختصرة في التعريف ببرنامج الجرد وفوائده وأغراضه، والتعريف بهذا الكتاب الذي نشرع فيه اليوم بإذن الله، ثم ننتقل إلى مقدمة المؤلف وما تيسر من الكتاب اليوم. أولا، الكلام عن برنامج الجرد. حرصا على أن يكون لطالب علم التفسير ما يوازي دراسته في التفسير، والتي قد تستغرق وقتا طويلا أثناء دراسة كتاب، حتى إن كان هذا الكتاب من الكتب المختصرة، فحرصا على مروره على كتب أخرى، وهذا أمر مهم لدارس التفسير خصوصا. كان هناك عدة برامج لتحقيق هذا الغرض. من هذه البرامج برامج القراءة، مجموعات القراءة التي كانت تعقد قبل ذلك في السنين الماضية. مجموعات القراءة تبقى قراءة ذاتية بأوراد مع متابعة وإجابة على ما يعرض من استفسارات. وكان هذا البرنامج أيضا ليخدم نفس الأمر، وهو برنامج الجرد. وبرنامج الجرد، صورة القراءة فيه إن القراءة بتكون من خلال مجلس، نحن نجتمع في هذا المجلس وأقرأ الكتاب، وأحيانا بعض المواطن ممكن يكون فيها بعض التعليقات عند الحاجة إليها أو نحو هذا، مختلف عن صورة مجموعات القراءة اللي بيكون القراءة مكلف بها المشارك بأن هو يقرأ مع نفسه في الوقت الذي يتيسر له، على أن يحقق الورد المطلوب في القراءة قبل نهاية الأسبوع بالنسبة للبرامج اللي كانت أسبوعية. البرنامج الجرد، طبعا احنا في قبل ذلك بدأنا في برنامج الجرد اللي هو الذي نجتمع فيه في قراءة المسموعة على كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله، وانتهينا منه بفضل الله تعالى قبل شهر رمضان. وهذا هو الكتاب الثاني، كتاب تفسير البغوي، وليس المراد من الجرد القراءة المستقصية المفصلة لكتاب التفسير التي يراد منها تحليل المسائل والوقوف على تفاصيل الأقوال وتقسيماتها وتوجيهها، فهذا له مقام آخر في دراسة التفسير. وبالنسبة للدروس القائمة الآن، درس تفسير الإيجي يعني يخدم هذا الجانب. إذا كانت القراءة في الجرد، أننا نمر على الكتاب سريعا ولا نقف محللين بكل مسائله وبعض الملاحظات أو بعض التعليقات في بعض المواطن، إذن فما فوائد الجرد بهذه الصورة؟ فوائد الجرد بهذه الصورة كثيرة، ويمكن لمن جربها قبل ذلك خصوصا مع دراسة موازية للتفسير يعني يستطيع أن هو يذكر فوائد كثيرة هو حصلها بنفسه من خلال التجربة، ولكن أذكر من هذه الفوائد تذكر المسائل. يعني أثناء الدراسة ربما مثلا الطالب يدرس في كتاب من كتب التفسير يستغرق منه مثلا 5 سنوات أو 6 سنوات، ربما أكثر من ذلك، فعهده أحيانا بالمسائل التي درسها يكون بعيدا، فالمرور على كتب التفسير كتابا بعد كتاب يساعد على تذكر المسائل اللي ممكن يكون طال العهد بيها، يرجع للكتاب اللي درسه، يرجع للكراسة اللي بيكتب فيها، الأوراق التي يذاكر فيها، فيراجع هذه المسائل. كذلك أيضا من فوائد الجرد معرفة مواقع المسائل، معرفة مواقع المسائل، لأن كان سؤال بيتكرر كتير جدا أيام مجموعات القراءة، وطبعا هو نفس السؤال، نفس الظاهرة ممكن تكون معانا موجودة في الجرد بالتأكيد، اللي هي فكرة أنا قرأته بس أنا مش بتذكر بعد ذلك كل المعلومات التي قرأتها بتفصيلها. بيبقى في الذهن. طبعا في بعض المعلومات لا شك ان هي بتكون موجوده في يعني الانسان بيفضل متذكرها، وفي معلومات ربما ينساها، والناس بتتفاوت في ذلك على اعتبارات مختلفه، منها مثلا درجه التركيز او اشياء بالنسبه للمجلس نفسه، ده اعتباره، الاعتبار الاخر وده اعتبار في غايه الاهميه اللي هو المعرفه السابقه له بالتفسير، بيكون لها اثر في درجه التقاطه للمعلومات الجديده التي يقراها. ولكن من الأمور المفيدة جدا في الجرد سواء بالقراءة الشخصية أو في مثل هذه المجالس معرفة مواقع المسائل، إن أنا أعرف إن فلان تكلم في هذه المسألة في هذا الكتاب حتى لو أنا مش متذكر التفاصيل، فأنا ممكن مثلا أقف على مسألة معينة في التفسير أقول آه يا ترى مين اللي هنا تكلم فيها بهذه الطريقة، آه أنا أذكر إن أنا مريت عليه في كتاب كذا مثلا، فأرجع لهذا الكتاب. فمعرفة مواقع المسائل هذا أمر مفيد جدا. كذلك ايضا معرفه مواقع المسائل لا يلزم ان يكون في المساله التفصيليه لوحدها، يعني مثلا انا فاكر تفسير الايه دي الكلمه دي قال فيها ايه، توجيه مش عارف، مش شرط يكون كده بس، ولكن حتى معرفه مواقع المسائل المتعلقه بمنهج المؤلف بصفه عامه. يعني مثلا انا بدور مثلا في مساله متعلقه بشيء في التناسب بين الايات، مروري على كتب التفسير يخليني أعرف أسلوب هذه الكتب، ما الذي يهتم به مصنفوها. حد يقول أنا مثلا مسألة مثلا متعلقة بالتناسب بين الآيات، أنا رجعت بصيت في 10 تفاسير عندي في البيت ولم أجد الجواب في لم أجد الجواب على ذلك، لم أجد الجواب على سؤالي حول تناسب الآيات، إيه هي ال10 كتب اللي عندك؟ فيعدد من الكتب كذا وكذا، يذكر كتب كلها لا يعتني بهذا الأمر. فمروري على كتب التفسير يخليني أعرف ما الذي أجده، ما نوع المسائل التي يعتني بها هذا المفسر، ما نوع المسائل اللي أنا ممكن لما أروح لهذا الكتاب أجد فيه بغيتي. وبالعكس بقى، أنا لما يكون في مسألة معينة عاوز أقف عليها فأقول آه دي بلاقيها هنا، المسألة دي غالب الظن هلاقيها في هذا الكتاب ولا أجدها في هذا الكتاب ونحو هذا. فمن فوائد الجرد معرفة مواقع المسائل. كذلك أيضا من فوائد الجرد بالنسبة لطالب التفسير الذي له دراسة سابقة للتفسير، سواء دراسة سابقة أو دراسة موازية يدرس بالتوازي في كتاب من كتب التفسير، الموازنة مع المدروس السابق، إن هو يعقد المقارنات مع ما درسه سابقا، فهذا يثري المعلومة التي درسها سابقا ويزيد فهمه لهذه المعلومة. كذلك ايضا من فوائد الجرد المرور على الكتب، وهذا في جميع العلوم، طالب العلم في جميع العلوم لابد له الى جانب صلب المنهج الدراسي الذي يدرسه، السلم الدراسي اللي هو ماشي عليه، المسلك او الترقي الكتب اللي بيدرسها، لابد له من جرد لكتب اخرى في هذا التخصص الذي يعتني به. ليه؟ لان الكتب كثيره جدا جدا، وما فيش عمر انسان هيقدر يكفي ان هو يدرس الكتب المهمة. يعني مش بقول انه يدرس كل الكتب، لو جيت في اي فرع من الفروع، لو جينا مثلا في التفسير قلت ما اهم كتب التفسير، قلت كتب تفسير تعتبر مركزية في التفسير، ما فيش حد عمره هيكفي انه هو يقعد يدرس الكتب دي كلها حتى لو بيذاكر ليل نهار، هذا غير ممكن. فبنيجي في المسالك الدراسية او في المقترحات في الترقي بيكون في كتب يعني الى حد ما تغني عن شيء آخر، بس يظل في أشياء هو محتاج يطالعها في الكتب الأخرى. هذه المطالعة يقول أنا استنى بقى لغاية لما أخلص دراسة تفسير ابن كثير وبعد كده بخش على تفسير البغوي وبعد كده أدخل لها، فهو في هذه الحال مروره على الكتب الأخرى اللي مش هتخش معاه في برنامجه الدراسي ده شيء مهم، ومهم جدا لطالب العلم، ومهم جدا للقارئ، حتى أي قارئ يقرأ في الكتب إن هو يكون أن يميز بين مستويات القراءة. في قراءة بتكون قراءة، في قراءتي أصلا ما ينفعش أقرأ كل الكتب، الذي يقرأ كل الكتب بنفس الطريقة لا يقرأ غالبا أو قراءته محدودة، ولكن في كتب بتقرأ بيكون فيها تحليل ونظر وأقف معاها وركز في العبارات، وفي كتاب بيكون غرضي منه الدراسة وحصر ما فيه من معلومات واستظهار هذه المعلومات، وفي كتاب بتكون قراءتي ليه قراءة جردية زي مثلا القراءة اللي بنقرأها. لازم يكون القارئ مستوعب يعني قبل ما يدخل على القراءة، وهذا يتعلم ده ممكن ده شيء احنا بنتعلمه، نعرف ايه هي مستويات القراءة وكده يتعلم، وكذلك ايضا يعلم بالخبرة من خلال كثرة القراءة. اللي بيقرأ كثير يستطيع ان هو يميز بين هذه المستويات، ويستطيع قبل ان يشرع في كتاب ما ان يحدد نوع القراءة اللي هيقرأها لهذا الكتاب. واحيانا لو الكتاب خفي عليه هو بيقرأ، ممكن هو بيقرأ في مقدمة الكتاب بيختبره، ويجد نفسه تلقائيا بيسير في طريقة معينة من طرق القراءة. فمن فوائد الجرد أن يمر على هذه الكتب التي لا تسعها الأعمار. لا يغني ذلك عن الكتاب أو الكتب التي يدرسها بصورة تحليلية وتفصيل ويذاكر ورقة وقلم، ده لا، هذا لا يغني عن ذاك. كذلك أيضا من فوائد الجرد، وخاصة لما أتكلم على هذا الكتاب الذي سنقرأه بإذن الله، لأن هو الكتاب الذي سنقرأه كتاب يعني لا شك أنه هو أطول من تفسير ابن أبي الزمني، والمسائل اللي فيه مسائل أكثر. فمن فوائد الجرد الوقوف على نقاط الضعف، والأمر ده حتى أثناء شرح الإيجي، منكم بيحضر في دروس الإيجي أو في غيرها من الدروس اللي بيكون فيها تعليق على بعض كتب التفسير، دايما بيكون في تنبيه على قضية حدد نقاط الضعف أثناء قراءتك، حدد نقاط الضعف أثناء دراستك. ونقاط الضعف دي مهم ان الواحد يكتبها عنده ويدونها ويسجلها عنده. في حاجات كتير احيانا طبعا هو هيدونها عنده وهيسجلها علشان يحطها في برنامجه بعد كده، تكون بعد كده عنده في خطته لتطوير نفسه. احيانا لما بيذكر بعض الادوات المهمه لطالب العلم او العلوم اللي هو مهم ان هو يحصل فيها مستوى او مستويين حتى يستطيع ان يكمل في هذا العلم، يعني مثلا بنتكلم على التفسير الان، ما ينفعش طالب علم تفسير يبقى ما درسش نحو ونحو بصوره كافيه، ما ينفعش طالب علم تفسير يبقى ما درسش بلاغه على الاقل مستوى وافي من البلاغه. هذا الكلام اقصد البلاغه النظريه وغيرها طبعا من العلوم، لا اقصد كده بس، يعني يكون عنده قدر جيد من علوم القران إلى غير ذلك من أصول الفقه. فأحيانا لما بيذكر مثل هذا، خصوصا إن إحنا أغلب الناس بتكون دراستها الشرعية يعني دراسة فيها نوع من يعني دراسة فيها نوع من الهوى شوية، يعني إيه؟ يعني مش بيكون ملزم بمنهج دراسي معين، أنا حابب أدرس تفسير، فيجي حد يقول لي مثلا لازم يكون عندك دراية بأصول الفقه، وأنا ماليش مزاج لأصول الفقه، فأكبر دماغي، يعني مش مثلا أنا مش هقدر أرتقي، مش هقدر اخش سنه تانية لغايه لما اخلص سنه اولى اللي فيها اصول الفقه. فاللي بيحصل ان احيانا يعني مثل هذا يعني ربما الطالب لما يسمعه ما يحسش باهميته، او يحس ان الموضوع فيه نوع من المبالغه، او يحس ان الامر ده فيه ثقل على نفسي، بس الامور يعني في علم اخر خفيف على نفسي، فانا بلاش الامر اللي يكون فيه ثقل على نفسي او كده. الممارسه نفسها ودخوله في الكتب وقراءته في الكتب يكشف له عن أهمية هذا الذي قيل له فيه أنه مهم حتى يستطيع أن هو يترقى في دراسة التفسير، يترقى في قراءة كتب التفسير، يستطيع أن هو يفهم في كتب التفسير. فهو بيقف على ده، إيه ده، هو ليه بيقول كده؟ فيتقال له لا، ما المسألة دي مسألة موجودة في علم المعاني، في البلاغة، في علوم البلاغة. فهو هنا ابتدى بقى يشوف فعلا، لا ده هو فعلا هذه المعلومة اللي قيلت لي وأنا مش قادر أفهم، وفعلا انا كنت مش قادر افهم، لان هي مساله مبنيه على هذا الامر متعلق بتركيب الكلام عند العرب، وانا مش فاهم تركيب الكلام عند العرب كيف يركبون هذا وما دلالاته اصلا، وده موجود في علم من العلوم. فاحيانا بتبقى الممارسه العمليه او ان هو يحضر مثلا مثل هذا المجلس او يقرا في كتاب وهو مركز ان هو يشوف ايه الحاجات اللي انا محتاج اعرفها، ايه نقاط الضعف اللي عندي وادون هذه النقاط، وربما ادون النقطه اقول انا الموضوع ده مش قادر افهمه، انا مش قادر افهم وهم بيتكلموا في بعض القراءات الشاذه وقراءات عن الصحابه وحاجات غريبه جدا، انا مش عارف الموضوع ده اجيبه منين، يبقى انا عندي نقطه ضعف حتى لو مش عارف لسه اجيبها منين، يعني تحلها فين، مين اللي فهمني الموضوع ده عشان اكون فاهم هم بيقولوا هنا ايه. ممكن اسجل نقاط الضعف هذه ثم اسال من سبقني في طلب العلم او كده، اقول له طب انا دلوقتي النقطه دي مش قادر افهمها، هو ده بيدرس له ايه، هو ده موجود في علم ايه. فهذه من النقاط المهمة جدا في جرد الكتب، إن القارئ يقف على نقاط ضعفه، إن القارئ يقف على نقاط ضعفه، وطبعا هو يقف على نقاط ضعفه علشان بعد كده يستطيع إن هو إيه، يستطيع بعد كده إن هو يعالجها ويستطيع إن هو يطور نفسه بعد ذلك. من الذي يستفيد من مثل هذه المجالس، مجالس جرد كتب التفسير، وبالأخص الكتاب اللي احنا سنشرع فيه اليوم إن شاء الله، اللي هو تفسير البغوي. بالأساس يستفيد من ذلك طلاب علم التفسير اللي هم لهم عناية بدراسة التفسير وليهم برنامجهم، سواء كانوا متقدمين سواء كانوا لسه مبتدئين، حتى لو كانوا بدأوا وانقطعوا، يعني اللي هم مارسوا عملية مذاكرة التفسير والعناية بالتفسير كعلم، العناية بالتفسير كعلم يدرس. فهذا بالأساس مع أهمية التمييز بين الدراسة والجرد، أهمية التمييز، وهذا أكرره دائما، و يعني من باب إيه، إن الواحد يبقى يعني وفى الأمانة، يعني هو يبقى قال ما عنده، ومن انتصح بذلك انتصح. مثل هذه المجالس لا تعد دراسة للتفسير، مثل هذه المجالس، مجالس الجرد، ليست دراسة للتفسير. ولو حبيت إن أنا أوصفها بوصف له علاقة بدراسة التفسير، فأقول هذه المجالس مساندة لدراسة التفسير، هذه المجالس مساندة لدراسة التفسير. هذا لا يغني أبدا، مجالس الجرد لا تغني أبدا عن الدراسة المفصلة للتفسير. ده بالنسبة لطالب علم التفسير الدارس التفسير. طب يعني هو لازم اللي يحضر يكون بهذه الصورة؟ لا، هو مش لازم. هناك المحبون للتفسير، من يريدون أن يقرأوا في كتب التفسير ويتشجعون بموعد أسبوعي بنجتمع فيه. ممكن الواحد هو لوحده بيكسل الموعد، أو حتى لو هو قاعد لوحده وفتح الكتاب ربما ينشغل بكثير من المشغلات ويقطع ويقوم، غير لما بيلاقي نفسه قاعد ملزم ان هو مثلا لمدة ساعتين اسبوعيا ويتلذذ بالانجاز. الانجاز هذا يساعد الانسان على ان هو يعني يقول ايه ده، انا خلصت مثلا في وقت، خلصت مجلد في مدة قصيرة. مثلا لو كنت لوحدي ما كنتش هعرف اعمل كده. فهؤلاء يستفيدون بلا شك، يعني هذا دي مساحة أخرى للاستفادة. ولكن التنبيه اللي بذكره، أنا التنبيه الذي أذكره الآن لمن يدرس التفسير، حد بيدرس في معهد من المعاهد، بيدرس في درس من الدروس، ما يقولش بقى خلاص بقى هوقف الدرس ده ويكفيني الدرس بتاع تفسير البغوي. لا، هو ده مش دراسة، هذه ليست دراسة، هذا جرد للكتاب، نقدر نقول عليه أنه مساند للدراسة. من يريد أن يتابع ويحضر في هذه المجالس ليمر على الكتاب ويحقق الفائدة في قراءة كتاب من كتب التفسير، وينال بركة القرآن الكريم، وينال بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم، وبركة أقوال الصحابة وغيرهم أثناء في هذه، وبركة الاجتماع على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى مدرسة كتاب الله، مهم إن هو ينتبه علشان ما يتضايقش. مهم إن هو ينتبه إلى أنه لا يلزم أن يعرف تفاصيل المسائل كلها أثناء قراءة الكتاب. في أشياء ستخفى، في أشياء ستخفى، ما فيش أي مشكلة، في حاجات واضحة وفي حاجات ممكن يقع فيها خفاء. هل لازم يقف على يقف على كل التفاصيل يقول طب دي مش فايدة، مش قادر أفهم معناه إيه، مش قادر أفهم بيت الشعر ده إيه، الشاهد هنا إيه، مش قادر أفهم كذا لما ذكروا في القراءات، مش قادر إيه، هل يلزم إن هو تفصيلة تفصيلة إن هو يعرفها؟ لا، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، إيه هذا محله الدراسة، هذا محله الدراسة. فعلشان لو حد محدش يتضايق، يعني ممكن أقرأ فأحصل 50% من اللي موجود في الكتاب، هذا خير عظيم جدا. أحصل 30% 20% 10%، هذا خير عظيم جدا. حتى ال 10% هذا خير عظيم جدا، وإن شاء الله أي حد متحدث بالعربية بيفهم الكلام العربي هيحصل أكتر، هيحصل أكتر من هيحصل أكتر من 10 وال 20 وال 30 بلا شيء، لو هو حد بيعرف بس يتكلم عربي بيفهم الكلام العربي بإذن الله تعالى. هذا يعني تقديم عامة حول برنامج الجرد والفوائد المحصلة فيه وتصوره بصفة عامة. أنتقل للكلام على الإمام البغوي رحمه الله وتفسيره معالم التنزيل. الإمام البغوي رحمه الله هو أبو محمد الحسين ابن مسعود ابن محمد الفراء البغوي الشافعي. والإمام البغوي له لقب شهير اشتهر به، وهو محيي السنة، محيي السنة. الإمام البغوي أبو محمد الحسين، طبعا أذكر ترجمة موجزة جدا، يعني من أراد التفصيل ممكن يرجع لمقدمة مثلا المحققين في الكتاب الموجود أو غيرها من اي كتاب من كتب البغوي محقق ممكن يقرا في المقدمه بتاعته او كتب السير يرجع لترجمته، يعني تعريف موجز به. ابو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء. الفراء هذه، الفراء ده مش اسم، الفراء ده من الفرو، الفراء يعني الذي يعمل في الفراء يعني. ودي كانت صنعة أبيه، كان أبوه فراء. والبغوي، ما معنى البغوي؟ هذه البغوي هذه نسبة، إلى البلد اللي هو نشأ فيها، وهذه البلد اسمها بغ، باء غين، أو بغشور، يتقال عليها بغ أو بغشور، وينسب لها البغوي، فين البلد دي؟ البلد دي ناحية خراسان، البلد دي في ناحية خراسان. الشافعي كان شافعيا في الفروع، وكان شافعي المذهب، وهذا له أثره في تفسيره في كلامه في آيات الأحكام، وهو لا يفصل تفصيلا طويلا في الأحكام، ولكن غالبا بيكون كلامه في الأحكام الفقهية على المذهب الشافعي. البغوي مش معروف قوي في كتب السير اتولد امتى، ولكن مما ذكر في ذلك انه اتولد سنة 433 هجرية، ووفاته توفي 516 وقيل 510، 516 او 510. البغوي رحمه الله كان مشهورا يعني في جانب كان مشهور فيه غير جانب العلم والمصنفات والطلاب وكده، البغوي رحمه الله كان مشهورا شهرة كبيرة بالزهد والتعبد والقناعة، وكان مقتصدا في مأكله وملبسه، وله أخبار عجيبة جدا في مثل هذه الأمور. يعني البغوي مات عنده 80 سنة أو حاجة و80 سنة، وكان حاله رقيق، يعني كانت حاله رقيقة جدا، وظل وقت طويل لا يجد إلا الخبز، لا يأكل إلا الخبز وحده. وبعد كده بقى بياكل الخبز مع الزيت، ولم يجد مالا ليحج، يعني عاش حياته كلها وما عرفش يحج. وكان معروفا أيضا بالعبادة كما ذكرت والزهد، وله أخبار جميلة في ذلك. أما عن مكانة البغوي العلمية فله مكانة كبيرة جدا، والبغوي رحمه الله له مصنفات كثيرة، لمؤلفات كثيرة. البغوي رحمه الله هو عالم متفنن، عالم يعني في أكثر من علم من العلوم. من أشهر هذه المؤلفات الكتاب الذي سنشرح فيه، اللي هو كتاب تفسير البغوي معالم التنزيل، ومن أشهر الكتب التي ألفها كتاب يعني له مكانة كبيرة، هو كتاب شرح السنة للبغوي، كتاب مطبوع في عدد من المجلدات، كتاب كبير. وكذلك أيضا له كتاب في الفقه، التهذيب في الفقه، وهو من الكتب المهمة في المذهب الشافعي، وله كتب أخرى كثيرة، رحمة الله عليه. ننتقل للكلام على تفسير البغوي. تفسير البغوي مشهور بمعالم التنزيل، وهذا التفسير اعتني به عناية كبيرة قديما وحديثا، يعني من ساعة ما البغوي ألف هذا الكتاب والعلماء لهم عناية بهذا الكتاب. ومن صور هذه العناية الاختصار لهذا الكتاب وكثرة النقل عنه، يعني كتير جدا من اللي جم بعد البغوي في تفاسيرهم غير المختصرين، كتير ممن جاء بعد البغوي ينقل عن البغوي، يذكر البغوي في الكتب اللي رجع لها. حتى احنا في تفسير الايجي نجد ان تفسير الايجي وهو بيذكر اهم المصادر اللي رجع لها يذكر البغوي. البغوي له مكانه، كتاب تفسير البغوي كان له مكانه كبيره واثر، يعني كان دايما يرجع اليه، مش هنقول اثر كبير يعني، ولكن هو مكانه كبيره، وكان ينقل منه ويرجع اليه كثيرا عند المصنفين بعده. البغوي له، طب هو ما الذي تميز به هذا الكتاب؟ يعني أنا لا أحب إن أنا أسرد مميزات لهذا الكتاب، ولكن المميزات نعاينها بأنفسنا أثناء قراءة الكتاب، يعني مش أنا اللي هقومليها، ولكن يعني هذا نعاينه بأنفسنا عند قراءة الكتاب. ولكن ممكن أذكر أمور يعني لعلها من ترجمة البغوي أو مذكور في ترجمة البغوي تكشف لنا عن هذا الأمر. البغوي رحمه الله له عناية بالحديث النبوي، له شرح السنة، وله عناية كبيرة بالحديث، له عناية كبيرة بالحديث النبوي. هذه العناية كان لها أثر كبير في تفسيره. فهو كان عنده عناية خاصة بالأحاديث النبوية في تفسير القرآن بالأحاديث النبوية، أنه يذكر الأحاديث النبوية سواء كانت صريحة في تفسير الآيات أو أنها أنه من باب الاجتهاد يرى أن هي لها اتصال بالآية وأن هي ممكن تفسر الآية بها. لذلك فهذا الكتاب لمن جاء بعده كان مصدر مهم في قضية الأحاديث النبوية التي لها علاقة ب التي لها علاقة بالتفسير. كذلك أيضا البغوي رحمه الله له عناية خاصة بالقراءات، وله كتاب، ألف كتابا في القراءات، ألف كتابا في القراءات، وإن كان الكتاب ده مش موجود يعني مفقود، ولكن ذكر في سيرته هذا الكتاب الذي ألفه فيه القراءات. فهو كان له عناية بالقراءات، وتفسير البغوي مشهور بهذا الأمر، إنه هو له عناية بذكر القراءات وتوجيه هذه القراءات، له عناية بذكر القراءات وتوجيه هذه القراءات. وإحنا هنشوف إن أحيانا بيذكر من القراءات ما لا يؤثر في المعنى، في حاجات أدائية كثيرة يذكرها في الكتاب، ده مثلا بيضم الميم، ده بيعمل كذا في الإدغام أو كده، حاجات غير مؤثرة في المعنى يذكرها، وده واضح إن فيه غلبت عنايته بقضية القراءات حاضرة. والأشياء التي لا علاقة بالمعنى والتوجيه وكده أيضا يذكرها في الكتاب. وكذلك أيضا الكتاب نقدر نقول إن الكتاب سهل العبارة، يعني الكتاب سهل العبارة. طبعا هو السهولة هذه سهولة نسبية، يعني لما أقول سهل العبارة، سهل العبارة يعني مش التفسير الميسر، يعني سهل العبارة مثلا في سهولة عبارة تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير من التفاسير اللي عبارته سهلة، حتى العبارة ما فيهاش كبير صنعة، العبارات اللي بيكون فيها كبير صنعة، فيها صنعة وحرف مكان حرف وكلمة المثل، هذه الكتب بتكون محتاجة نظر أدق، حتى لو واحد عاوز يجردها، حتى لو واحد عاوز يجرد، حد عاوز مثلا يجرد كتاب زي الإيجي، ولا عاوز يجرد مثلا ابن جوزي مثلا، ولا يجرد اسمه ايه ده البيضاوي، ينفع يجرد بس هو بيجرد بيحتاج انه يبقى مركز قوي، يعني رفع درجه التركيز عالي جدا، لان هي العبارات دقيقه جدا ومكثفه ومكتوبه بطريقه مختلفه عن العباره، لا هنا العباره فيها بسط، العباره فيها عبارات غير معقده، سهل العباره وطريقه ترتيبه وطريقه عرضه للمسائل، يعني طريقه طيبه، يعني ده من الحاجات المميزه لهذا الكتاب. طيب مسألة أخرى تتعلق بتفسير البغوي. البغوي رحمه الله زي ما هنشوف في المقدمة، في مقدمته للكتاب، هو ذكر إن هو بيروي الآثار بالطريقة الفلانية، إن هو هيذكر أحاديث بالطريقة الفلانية، من غير ما يذكر أنه مثلا يختصر كتابا من الكتب. يعني البغوي ما قالش أنا رجعت الكتاب تفسير واحد اثنين ثلاثة هم دول الكتب اللي أنا اعتمدتها، أو هذا الكتاب كتاب بعينه أنه اختصر هذا الكتاب بعينه. ولكن اشتهر عند المتأخرين أن البغوي رحمه الله، أن كتاب البغوي تفسير البغوي عبارة عن اختصار لتفسير آخر، حتى إن كان البغوي لم ينص على ذلك. تاني، أحياناً المختصر لكتاب ينص على أنه اختصر كتاب فلان. مثال ذلك تفسير ابن أبي زمانين اللي احنا هنا قبل كده في الجرد. تفسير ابن أبي زمانين هو الراجل نفسه رحمه الله قال أنا أختصر تفسير يحيى بن سلام البصري. فهو هو تفسير ابن أبي زمانين عبارة عن اختصار لتفسير يحيى بن سلام، ونص على ذلك. أحياناً لا ينص على ذلك. طيب إذا لم ينص على ذلك، إذا لم ينص على ذلك موضوع اعتباره مختصر، هذا أمر فيه نوع من الاجتهاد. يعني واحد ما قالش إنه هو اختصر كتاب فلان، فممكن أنا أقول ده مختصر، ممكن حد تاني يقول لا ده مش مختصر ولا حاجة منه، لأن الراجل لم ينص، هو نفسه ما نصش على ذلك، فتكون الموضوع محل إيه؟ محل نظر واجتهاد. كما ذكرت إنه هو اشتهر عند المتأخرين أن البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، هو اختصار لتفسير آخر، وهو تفسير الثعلبي. تفسير الثعلبي، البغوي ذكرنا أنه متوفى 516 وقيل 510، الثعلبي متوفى 427. تفسير الثعلبي من التفاسير، اسمه ايه تفسير الثعلبي لو حد يعرف اسم تفسير الثعلبي ايه؟ الكشف والبيان، الكشف والبيان للثعلبي. تفسير الثعلبي يعتبر من التفاسير المتقدمة المهمة، والثعلبي كان يعني كان إماما للتفسير في عصره، على ما أخذ عليه من كثرة الأحاديث الموضوعة والمنكرة اللي موجودة في التفسير وغير ذلك من الأمور التي أخذت عليه، ما فيش حد لا يؤخذ عليه شيء يعني. ولكن هو كان إماما مبرزا في التفسير، إمام الثعلبي. يعني يكفي إن تلميذ الثعلبي الواحد، يعني يكفي ان تلميذ الثعلبي الواحدي، والواحدي من هو الواحدي اصلا؟ الواحدي يعني قامه كبيره جدا في التفسير بما الفه في التفسير واقتدي به فيه. البغوي لم ينص كما ذكرت ان هو اختصر من الثعلبي. اول من نص على ان البغوي اختصار للثعلبي صراحه ان البغوي اختصر تفسيره من الكشف والبيان للثعلبي كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعد كده بدأت هذه المقولة تنتشر، يعني ابن تيمية رحمه الله ذكر الكلام ده، موجود في مقدمة ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، وموجود في مواطن تانية من كتبه، إن هو ذكر إن البغوي اختصر كتاب الثعلبي. طبعا تظل هذه دعوة، يعني تحتاج إلى ما يثبتها، يعني تظل دعوة تحتاج إلى ما يثبتها، فهذا الأمر يحتاج إلى نوع من الموازنة، حد يعمل مقارنة ما بين يعمل مقارنة بين الأصل والاختصار إذا كان هذا مختصرا. والموازنة فعلا مشعرة بأن هو فعلا اختصار أنه اختصار لتفسير الثعلبي، مع ملاحظة أن الاختصار عند القدامى كان مختلف عن الاختصار عند المتأخرين، أو نقول عند المعاصرين، أن الاختصار عند القدامى بيضيف أشياء ويغير أشياء. الاختصار بيكون نوع من التأليف، مش مجرد انه قاعد بيشطب على حاجات ويبقي حاجات. وممن عقد موازنة بين الكتابين الدكتور علي بن سعيد العمري في كتاب الاختصار في التفسير. كتاب الاختصار في التفسير بيتكلم عن قضية الاختصار وأساليب الاختصار وكده، وكان يعني خد نموذجين للدراسة. فمن النموذجين دول اختصار البغوي لتفسير الثعلبي، وعقد هذه الموازنة بين الاثنين. هي موازنة مشعرة فعلا بأنه اختصار منه، يعني موازنة بقى في مناحي مختلفة، يعني موازنة في تفسير القرآن بالقرآن، موازنة في القراءات، موازنة في الحديث، موازنة في الآثار، موازنة في مثلا الشواهد الشعرية، موازنة إلى غير ذلك. لا شك إن في حاجات بتكون فيها اختلاف وفي حاجات متقاربين جدا من بعض. فهذا بالنسبة لي، يعني ممكن نقول تفسير الثعلبي أو تفسير البغوي هو اختصار لتفسير الثعلبي دون قطع، يعني دون أن نجزم أو نقطع بذلك، لأنه لم ينص صراحة على ذلك. ولكن عامة في تفاسير لما حد بيختصر كتاب ممكن الناس تنسى أنه هو اختصار، يعني ممكن الناس بتنسى خالص، تنسى ان ده اختصار، وبتتعامل معاه باعتبار ان هو كتاب ايه؟ باعتبار ان هو كتاب مستقل، وبعد كده الكتاب ده ياخده يختصروه زي ما البغوي ناس خدته واختصرته، يعني كأنه يختصر المختصر، كأنه يختصر المختصر. طيب امر اخر فيما يتعلق بالبغوي، تفسير البغوي، ذكرت ان هذا الكتاب استفيد منه كثيرا بعده، وبنلاقي كتير ممن ألف في التفسير بعد ذلك يقول إن هو من الكتب اللي بيرجع لها تفسير البغوي، ويثني على البغوي. طبعا ثناء العلماء على الإمام البغوي ثناء حافل، وثناءهم على كتابه ثناء أيضا حافل. وكذلك أيضا اختصر هذا الكتاب عدة مرات. من الأمور اللطيفة فيما يتعلق باختصاره، لسه كنت بذكر إن في كتب تفسير بتكون مختصرة من كتب أخرى، وينسى إن ده مختصر أو يعامل كأنه كتاب مستقل. تفسير الخازن وهو تفسير مشهور لباب التأويل، تفسير الخازن المتوفى 725 من الهجرة. الخازن وكتابه كما ذكرت كتاب مشهور ومعروف وينسب، يعني هو مشهور بنسبته للخازن، تفسير الخازن. هذا الكتاب هو اختصار لتفسير البغوي صراحة، هو صرح في المقدمة أنه يختصر البغوي، والذي لم يقرأ المقدمة ممكن بيرجع لمواطن من الخازن ولا ينتبه إلى أن هذا الكتاب المؤلف قصد به اختصار تفسير. بقى ممكن حد يقول تفسير الخازن مختصر من تفسير الخازن، تفسير لباب التأويل مختصر من مختصرات معالم التنزيل، وفي اختصر بعد ذلك عدة مرات اختصر عدة مرات قديما، بعضها مفقود وبعضها مخطوط، وفي بعض المختصرات الحديثة. ومن أراد أن يقف على الكلام على أهم هذه المختصرات ممكن يرجع لكتاب التفاسير المختصرة لدكتور محمد راشد البركة. هذه يعني إيه مقدمة اجتهدت أن أوجز فيها، في الكلام على الجرد وفي الكلام على البغوي رحمه الله وعلى تفسيره وأصله والإفادة منه. ونشرع بإذن الله في جرد الكتاب. أذكر بس ملامح عامة كده في الجرد نكون متفقين عليها من البداية. طبعا الجرد كما ذكرت وكما هو واضح من الكلام سابقا أن الجرد ليس شرحا تحليليا ليس شرحا تحليليا للتفسير، فالأصل هو أن هي قراءة دون توقف وشرح، أن هي قراءة للكتاب دون توقف وشرح، والتوقف يكون عارضا، التوقف يكون عارضا، عارضا للتعليق ممكن مثلا يكون في شيء يعني صعب او مغلق جدا يحتاج الى توضيح، ممكن يكون غالبا في التوقف تكون قضايا منهجيه اكثر منها قضايا في شرح الاقوال، يعني تكون في قضايا منهجيه في ترتيب المسائل في توجيهه لبعض لفت نظر لمساله معينه عنده، طبعا فضلا عن ان يكون ترجيحا. ما عندناش حاجه اسمها ايه ترجيح هنا، لا هنا ولا في الشرح في الدراسه يعني. فهو الاصل ان فيش توقف، التوقف يكون عارضا. من القضايا برضو من الحاجات اللي نكون منتبهين ليها اثناء جردنا للكتاب ان المؤلف رحمه الله يذكر اسانيده، يعني احيانا بيذكر الاسانيد في بعض المواطن له طريقه في الاسانيد هننتبه ليها وهوضحها كده اثناء القراءه في المقدمه، لكن احيانا يذكر الاسانيد فاثناء القراءه ساختصر الاسانيد، ساقول باسناده عن فلان اختصر الاسناد لا اقراه يعني اختصارا للكلام يعني. في احاديث مذكوره في الكتاب ممكن يكون في بعض هذه الاحاديث، طبعا الامام البغوي عالم كبير بالحديث، احيانا بيذكر بعض الاحاديث يكون فيها ضعف ولا باس لما يذكر احاديث يكون فيها ضعف، هو عالم في الحديث وعارف هو بيعمل ايه. ولكن الكلام على درجة هذه الأحاديث لن أتكلم في الدرجة، لن أنبه ده حديث صحيح ده حديث ضعيف، لن أنبه على ذلك، سأكتفي باللي موجود في الحاشية في طبعة دار طيبة اللي هي اللي معروضة عندكم على الشاشة، وهي موجودة بي دي اف متوفر على النت، لو حد عاوز يشوف درجة حديث معين فممكن يرجع لي للحاشية، لا يحتاج إن أنا يعني سأعتمد على ذلك في قضية ساعتين. من أراد أن يقف على درجة حديث ينظر في حاشية الكتاب. أمر آخر، البغوي رحمه الله عنده بعض التأويلات في بعض المسائل العقدية، بعض التأويلات في بعض المسائل العقدية، فهذا لن أقف عليه ولن أنبه عليه باعتبار القارئ لتفسير البغوي يعني الأصل إن هو مثل هذا يكون يعلمه يعني وينتبه إلى مثل هذا، لا يحتاج أن نقف كل شوية وننبه على مثل هذا. كذلك أيضا بالنسبة للمسائل الفقهية، البغوي رحمه الله شافعي المذهب، لما بيذكر قضايا فقهية في آيات الأحكام يعني غالبا بيذكر أقوال الشافعية أو قول في المذهب الشافعي، فسنكتفي بالمذكور فيها باعتبار أنه هو أصلا أولا ليس درس شرح، ولو درس الشرح أصلا يعني ليس محل درس التفسير، ليس محل درس التفسير، محله في الفقه، فسيكتفى أيضا بالمذكور فيما يتعلق بالمسائل الفقهية. طيب قبل أن نبدأ شوف كده كان في تعليقات كتير وأسئلة. مجلس تفسير تحليلي في درس شغال في تفسير الإيجي موجود على القناة. رأيي في مختصر تفسير البغوي ما يعني رأيي لا يهم في مثل هذا يعني. التنبيه على الأخطاء العقدية، لا لن أنبه على الأخطاء العقدية في مثل هذا، لو حد معلوماته بسيطة ويشعر أنه ممكن الأمر ده يسبب له لبسا فممكن يكون المجلس قد يكون غير مناسب نظرا لأن هو المجلس مجلس جرد، فسأقف على كل موطن وأشرح وأعمل، فهو المجلس هذا لا يناسب فيه المجلس يعني. طيب نشرع في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الأجل السيد محيي الدين ناصر الدين مفتي الشرق والغرب أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء رضي الله عنه وعن والديه،

وقال اللهم فقهه في الدين. قال أبو إسحاق أخبرنا أبو محمد ابن عبد الله ابن حامد قال أخبرنا أبو الحسن أحمد ابن محمد بن عدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح أن معاوية ابن صالح حدثه عن علي بن أبي طلحة الوالبي عن عبد الله بن عباس وقال وأكمل كلامه. هنا ننبه إلى بعض الأمور. طبعا هو أولا يعني معلوم قضية الاختصارات في الأسانيد، حدثنا يختصرونها إلى ثنى وأخبرنا يختصرونها إلى أنا، وتقرأ غير مختصرة. طيب هنا ماذا فعل البغوي رحمه الله؟ البغوي رحمه الله جمع الأسانيد في مقدمة الكتاب، جمع الأسانيد في مقدمة الكتاب. يعني ايه جمع الاسانيد في مقدمه الكتاب؟ يعني هو دلوقتي اثناء في الكتاب سيذكر مثلا تفسيرا عن ابن عباس من روايه علي بن ابي طلحه، فبدلا من ان يذكر حدثنا فلان قال حدثنا فلان لغايه لما يوصل لعلي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس، جاب الاسانيد دي في مقدمه الكتاب، جمعها في البدايه بحيث ما يكررهاش بعد كده لما يشرع في الكتاب بعد ذلك. فبيقول أنا روايتي عن عبد الله بن عباس، رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من هذا الطريق. وبعد كده يذكر عن ابن عباس، يذكر عن ابن عباس طريقا آخر اللي هو طريق العوفي، اللي هو يذكره بعد كده عندنا هنا، وقال حد أخبرنا أبو القاسم إلى آخره، بعد كده ذكر إيه طريق العوفي ماشي، ويذكر طريقا ثالثا عن ابن عباس أيضا طريق عكرمة عن ابن عباس. هذه طريقة في التأليف، هذه طريقة في التأليف عند بعض المؤلفين في التفسير الذين يروون بالأسانيد بأسانيدهم التفسير، إن هو أحيانا يذكر الأسانيد مجموعة في أول كتابه، الأسانيد التي تتكرر كثيرا، أما الأسانيد التي لا تتكرر كثيرا فبيذكرها أثناء الكتاب. وهذه الطريقة هي نفس طريقة الثعلبي، هذه الطريقة نفس طريقة الثعلبي اللي الثعلبي عملها في أول كتابه. هو هنا بيذكر إن هو أكثرها مما أخبرنا به الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي في قال فيما قرأته على الأستاذ أبي إسحاق الثعلبي عن شيوخي وذكر ذلك. فهو هنا جمع هذه الأسانيد في البداية، هذا له فائدة. طبعا في طريقة أخرى اللي هي طريقة إن هو لا مش هيجمع الأسانيد في البداية، كل موضع يرد فيه الرواية يروح ذاكر الإسناد من أوله لآخره، يعني هيجي مثلا لا مش هيعمل كده. في طريقة أخرى اللي زي طريقة الإمام الطبري رحمه الله، ما جمعش الأسانيد كده في الأول، وممكن يكرر الإسناد في الكتاب 100 مرة و200 مرة و300 مرة عادي، إن هو بيجي يعني هنا من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وبيروي رواية علي بن أبي طلحة رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذه صحيفة نسخة عن ابن عباس، فبيرويها هو بسند معين ويفضل يكرر السند في الكتاب من أوله إلى آخره. هذه الطريقة لها ما يوم لها ميزة ودي ليها ميزة. الطريقة التي نراها الآن طريقة جمع الأسانيد في البداية ليها ميزة اللي هي يعني تقليل التكرار، فحجم الكتاب يصغر، ما يكررش، ما يفضلش يكرر الأمر إيه كثيرا بعد ذلك. ولكن هي الفكرة في إن لا يمكن، لو واحد مثلا عاوز يقرأ، واحد مثلا فتح الكتاب في النص ولا عناية بالأسانيد، فتح الكتاب في النص فلقى مثلا إن هو يذكر أثرا عن ابن عباس من رواية عكرمة مثلا، طب هو بيروي عن ابن عباس يعني طريقه إيه لعكرمة عن ابن عباس، فيحتاج ان هو يرجع دايما للمقدمه ينظر فيها، بخلاف طريقه الطبري. طريقه الطبري رحمه الله هي مش طريقه الطبري بس، طريقه الطبري غير، لكن هو كان مثال يعني اللي هو بيكرر الاسانيد في الكتاب. طريقه الطبري تخلي ممكن واحد يقف على اي موطن في الكتاب فلا يحتاج ان هو يرجع لحته تانية عشان يكمل الاسناد، هو يكرر الاسناد في كل موطن. طبعا من له عنايه بروايات التفسير واسانيد التفسير يعلم ان اكثر اسانيد التفسير اسانيد مكرره، وان اكثر التفسير عن السلف رواياته ليست بصوره الروايات المفرده، ولكن بتكون في صوره النسخ او في صوره الصحف، فبيكون مثلا من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في جمله من الروايات هذه الصحيفه بتروى على بعضها، فبعد كده المفسرين الذين يذكرون هذه الروايه بيفرقوها في الكتاب، اما ان يفرقها مع ذكر الاسناد في كل موطن زي الطبري، واما ان هو يجمع الاسانيد في اول الكتاب عشان ما يكررهاش بعد كده زي البغوي طبعا قبله الثعلبي فعل هذا. طيب هو هنا عمل ايه؟ هو هنا بدا يذكر اسانيده يذكر أسانيده إلى من روى عنه من السلف، أهم الناس اللي روى عنهم وتكرروا في الكتاب. فنقرأ هنا اختصارا، يعني مثلا هنا عن ابن عباس ذكر قال إيه بإسناده عن علي بن أبي طلحة الوالبي عن عبد الله بن عباس، وهذا طبعا أشهر صحيفة عن ابن عباس في التفسير. وبعد كده ذكر طريقا آخر إلى ابن عباس اللي هو العوفي، تمام. بعد قال أخبرنا محمد بن سعيد إن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي قال حدثني عمي الحسين قال حدثني أبي عن جدي عطية اللي هو عطية العوفي عن ابن عباس، وذكر سندا ثالثا في رواية ابن عباس اللي هو بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس. ثم قال وأما تفسير مجاهد بن جبر المكي قال وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال وأما تفسير عطاء بن أبي رباح قال بإسناده عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح. وأما تفسير الحسن البصري بإسناده عن عمرو بن عبيد عن الحسن بن أبي الحسن البصري. وأما تفسير قتادة بإسناده عن معمر عن قتادة بن دعامة السدوسي. وأما تفسير أبي العالية واسمه رفيع بن مهران بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي علية عن أبي العالية الجياحي. قال أما تفسير القرظي محمد بن كعب قال بإسناده عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي. وأما تفسير زيد بن أسلم بإسناده عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. وأما تفسير الكلبي بإسناده، لاحظ هنا في الإسناد قال عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح قال أخبرنا باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس. وإن كان هو دلوقتي مش بيتكلم عن ابن عباس، هو بيتكلم عن إسناده للكلبي، فهو ده إسناده للكلبي. ثم ما كان من رواية الكلبي عن ابن عباس فهي من هذا إيه من نفس الطريق يعني. قال وأما تفسير الضحاك بن مزاحم الهذلي قال بإسناده عن عبيد الله بن سليمان البهلي عن الضحاك. وأما تفسير مقاتل بن حيان بإسناده عن بكير بن معروف البلخي الأسدي أبو معاذ عن مقاتل بن حيان. وأما تفسير مقاتل بن سليمان بإسناده مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان أيهما صاحب الكتاب، له كتاب مصنف مشهور اللي هو تفسير مقاتل، أيهما ابن حيان ولا ابن سليمان؟ ابن سليمان، صح ابن سليمان. طيب أيهما أسبق وفاة؟ انا ما اعرفش هما يوم اسبق وفاة، هما الاثنين في نفس السنه، هما في نفس السنه، لكن ايه ممكن يكون حد طبعا اسبق من الثاني جوه السنه 150. طيب معلومه اخرى، اذا اطلق مقاتل فمن المقصود؟ ابن سليمان صاحب التفسير، هما الاثنين صاحب تفسير لكن في واحد صاحب كتاب يعني. لا، اذا اطلق مقاتل حسب من الذي اطلق؟ إذا أطلق مقاتل من الذي أطلق؟ من الذي أطلق؟ ملهاش قاعدة. على حسب، لو في واحد بيطلق مقاتل هذا يتتبع فينظر فيه فيتقال فلان الفلاني من المفسرين إذا قال مقاتل ولم يعين يقصد به ابن حيان، وفلان الفلاني من المفسرين إذا أطلق وقال مقاتل يقصد به ابن سليمان. لكن ملهاش قاعدة يعني. طيب يقول أما تفسير مقاتل بن سليمان قال ساق بإسناده إلى مقاتل بن سليمان، وكذلك تفسير السدي قال أما تفسير السدي ساق بإسناده إلى السدي. ثم قال وما نقلته عن المبتدأ لوهب بن، هذا موجود يعني في السطر الثالث هنا، يعني كان ممكن ده كان الأفضل يكون بداية فقرة جديدة. وما نقلته عن المبتدأ لوهب بن منبه وعن المغازي لمحمد بن إسحاق أبو شعيب فأخبرني وساق بإسناده إلى كتاب المبتدأ لوهب بن منبه وإلى مغازي ابن إسحاق. ثم قال فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء الأئمة، وهي مسموعة من طرق سواها تركت ذكرها حذرا من الإطالة،

ثم هؤلاء الذين يفرقون يختلفون في وجه الفرق. هنا يعني أنبه لأمر لمن تعرض لهذه المسألة قبل ذلك. لو جاء حد قال الراجح في ذلك أن الفرق بينهم هكذا، أو الراجح في ذلك أن التفسير والتأويل ما فيش فرق بينهم، ممكن حد يرجح مثل هذا الترجيح يعني، وربما بعضنا يكون مر على مثل هذا. هل هذا الترجيح له فائدة؟ ليس له أي فائدة. يعني لو أنا جيت قلت الراجح أن التفسير هو التأويل، طب وبعدين يعني لما أنت رجحت كده هعمل إيه يعني؟ ما أنا لما هقرأ كلام من يفرق لابد أن أحمل الكلام على تفريق، لأن دي اصطلاحات، لأن دي اصطلاحات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا أنا دلوقتي بتكلم في الأصول وقلت مثلا الفرض هو الواجب، أنا في أدائي، أنا في لما أجي أتكلم أنا في الأحكام فهقول الفرض هو الواجب. طب لما أقرأ عند واحد بيفرق بين الاثنين لابد أن أنتبه للمضمون بتاع المعنى ده مختلف عنده عن ده، لأن هو ما دام هو يفرق فأنا براعي اصطلاحه في ذلك. فهي الفكرة في كده يعني، هو التأويل والتفسير، هو حد مثلا يقول هنا فرق والراجح وعدم التفريق، طب الراجح عدم التفريق هذا عندي، لكن هو عنده مش كده، فهو هنا يفرق ويرى التأويل يصح بطريقة والتفسير بطريقة، وقال إن التفسير عنده يعني التفسير عنده متعلق بالأمور النقلية المحضة، بينه بيقول أسباب النزول شأنها قصتها لا يجوز إلا بالسماع بطريق النقل. وجاء في التأويل، جاء في التأويل اعتبر أن الموضوع فيه نوع من الاستنباط، وهذا غير الاستنباط الذي يطلق أحيانا بيذكر. يعني هو بيقول من طريق الاستنباط، هذا لا يريد هنا الاستنباط اللي هو الاستنباط الاصطلاحي اللي بنطلق نقول ليه الاستنباط من القرآن ونضع الاستنباط في يعني مقابل التفسير، لا لا هو مش مراد بيه كده يعني، يقصد عملية الاستخراج، يعني عملية الاستخراج نفسها. ننتبه هنا، هو هنا بيفرق ما بين التأويل والتفسير، وكل عالم من العلماء أو مصنف من المصنفين يفرق بتفريق معين، لابد أن أفهم تفريقه وأحمل كلامه على تفريقه. عاوز أرجح أنا شيء معين، فهذا في تصنيفي أنا بقى بعد كده. لو أنا بقى هألف للناس بقول لهم الاثنين زي بعض، يعني بقول لهم الاثنين زي بعض مفيش مشكلة، لكن لما يكون حد بيفرق فأنتبه إلى إيه، أحمل كلامه على تفريقه. طيب قال وأصل التفسير، يعني يقول أصل اللغوي للتفسير والتأويل، يقول أما التفسير وأصل التفسير من التفسرة، وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض، وكذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتها. يعني إيه الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب؟ ما يعني إيه الكلام ده؟ عامل زي التحليل مثلا، تحليل البول مثلا أو حاجة زي كده، إن هو بياخد مثلا منه وعينة ويبتدي ينظر فيها يعرف علة المريض، فدي بيسموها إيه؟ التفسيرة، تمام؟ إن هو الكشف، عملية الكشف يعني. كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتها. واشتقاق التأويل من الأول وهو الرجوع، يقال أولته فآل أي صرفته فانصرفا. ثم ذكر بإسناده عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حد مطلع، ويروى لكل حرف حد ولكل حد مطلع. واختلفوا في تأويله، قيل الظهر، يتكلم عن الظهر والبطن، الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله، وقيل الظهر ما حدث عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا فهو في الظاهر خبر، وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم. وقيل معنى الظهر والبطن التلاوة والتفهم، يقول لكل آية ظاهر وهو أن يقرأها كما أنزلت، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وباطن وهو التدبر والتفكر، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثم التلاوة تكون بالتعلم والحفظ بالدرس، والتفهم يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة. وقوله لكل حرف حد، أراد له حد في التلاوة والتفسير لا يجاوز، ففي التلاوة لا يجاوز المصحف، وفي التفسير لا يجاوز المسموع. وقوله لكل حد مطلع، يعني مثلا هنا برضو مما ينتبه ليه، قضايا مهمة في النهاية، مثلا في التفسير لا يجاوز المسموع، هو هنا بيقول أن التفسير لا يجاوز المسموع. يعني إيه التفسير لا يجاوز المسموع؟ يعني لا تتجاوز في التفسير المنقول، يتقال يبقى هو لا يجيز الخروج عن المنقول. لازم افهم الاول ما الذي يريده هو بالتفسير قبل ما اقول ان هو بيقول كده، لان هو ممكن يكون يريده بالتفسير شيئا اخر غير ما تظنه انت، وده الواقع فعلا، انه يتكلم ان التفسير هو اسباب النزول وشان اسباب نزول الايه وشانها وقصتها. فهو هنا يقول في التفسير لا يجاوز المسموع، فهو كلامه هنا على التفسير الذي اختاره فيه، الذي اختاره في المعنى. هو ممكن يكون بيقول ان التفسير والتأويل لا يجاوز المسموع، ممكن عادي. هي الفكرة مش احنا مش في قول وبنحاول نقول لا هو مش قصده كده، احنا عاوزين نفهم كلامه ايا كان كلامه. قاله في التفسير لا يجاوز المسموع، لذلك ما فيش علم بالقطعة، ما فيش علم بالفقرات. مثلا احيانا مثلا في بعض في الجامعات او بيبقى الكتاب مثلا بيتعلم حاجات عن التفسير او مناهج المفسرين، مقطع المقطعين له حته من كل مفسر على اساس يشوف مشهد من هنا ومشهد من هنا ومشهد من هنا. دي ثقافه عامه، ده مش تعلم، ده تعلم. انا لو الفقره دي جبتها كده وقريتها انا هفهم كلام غير مراد المؤلف اصلا، لان هو مراد المؤلف وما له كلام تاني قايله في الاول، وربما اقرا في المجلد التالي او التالت حاجه هو يقصد على معنى يريده هو، على اصطلاح هو يسير عليه. لابد من ان انا اشوف الكلام متصلا واتامله واربط الكلام بعضه ببعضه. ما ينفعش ابقى بقتبس مجرد اقتباسات واحكم بها مثلا على مراد المؤلف او منهج المؤلف او نحو هذا. ودي آفة عامة، يعني آفة عامة خاصة في التفسير. ليه؟ لأن التفسير يحتاج إلى نفس طويل، وقل من يطول نفسه، يعني النفس طويل عشان يخلص كتاب لسه هنقعد نعمل كل ده، ما هو ده سكة طويلة قوي يعني، ما خلص أنا كل ده، ما فبعاوز ياخد كده شوية مقتطفات وخلاص. يعني مثل هذا يعني لا يصلح في العلم. قال وقوله لكل حد مطلع، أي مصعد يصعد إليه من معرفة علمه، ويقال المطلع الفهم. وقد يفتح الله على المدبر والمتفكر في التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره، وفوق كل ذي علم عليم. بهذا انتهى من مقدمته، وممكن أجمل المواضيع التي تعرض لها في المقدمة في عدد من النقاط. أولا هو ذكر الداعي لتأليفه للكتاب، ذكر أهم أسانيده في التفسير إلى مفسري السلف، ذكر أسانيد القراءات، ذكر ما يتعلق بذكره للأحاديث ومصادرها، إنه بيرجع للكتب المشهورة، وبعده عن الأحاديث الموضوعة والمناكير. هذه 4 نقاط قبل الفصول الثلاثة اللي ذكرها. ثم عقد فصلا بعنوان فضائل القرآن، و قال فصل فضائل القرآن وتعليمه. هذا الفصل ذكر فيه 8 أحاديث، ثم فصل فضائل تلاوة القرآن ذكر فيه 9 أحاديث، ثم فصل وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم ذكر فيه 3 أحاديث، ثم ذكر 2 أثرين عن الصحابة، ثم تكلم عن الفرق بين التفسير والتأويل، ثم تكلم عن الظهر والبطن والحد والمطلع والكلام فيها. وهذا تكون انتهت المقدمة. ثم قال سورة فاتحة الكتاب، قال ولها 3 أسماء معروفة: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. سميت فاتحة الكتاب لأن الله بها افتتح القرآن، وسميت أم القرآن وأم الكتاب لأنها أصل القرآن، منها بدأ القرآن، وأم الشيء أصله. ويقال لمكة أم القرى، ويقال لمكة أم القرى لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها. وقيل لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور، يبدأ بكتابتها في المصحف وبقراءتها في الصلاة. والسبع المثاني لأنها 7 آيات باتفاق العلماء. وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد سميت مثاني لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فذخرها لهم، وهي مكية على قول الأكثرين. وقال مجاهد مدنية. وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ولذلك سميت مثاني، والأول أصح أنها مكية، لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد آتيناك 7 من المثاني. والمراد منها فاتحة الكتاب وسورة الحجر مكية التي ورد فيها قوله لقد آتيناك سبعا من المثاني، سورة الحجر مكية إجماعا. قال فلم يكن يمن عليه بها قبل نزولها. في هذه المقدمة ذكر أسماء السورة وتوجيه هذه الأسماء والزمان، وذكر الخلاف فيه والترجيح. ثم قال سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله بسم الله، الباء أداة تخفض ما بعدها مثل من وعن، والمتعلق به الباء محذوف لدلالة الكلام عليه، تقديره أبدأ بسم الله أو قل بسم الله. وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة وكثرة استعمالها، وطولت الباء قال القتيبي ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف معظم. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لكتابه: طولوا الباء وأظهروا السين وفرجوا بينهما ودوروا الميم، تعظيما لكتاب الله تعالى. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون دالا على سقوط الألف. ألا ترى أنه لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك ردت الباء إلى صيغتها، ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء. طبعا هو ما يتعلق بمعنى الباء، معنى الباء هذا كلام لغوي، ومتعلق الباء ده كلام لغوي. إسقاط الألف هذا ما يتعلق بشيء إملائي، هذا يتعلق بشيء إملائي في إسقاطها، إملائي هنا في الخط يعني رسم مصحف. ما يتعلق بتطويل الباء هذا شيء يتعلق بالكتابة، ولكن هو شيء يعني إن صح التعبير هو شيء فني، يعني هو شيء فني، هو شيء هذا ليس أمرا توقيفيا، لكن ده شيء فني اجتهادي من أثناء في أثناء كتابة إيه في أثناء الكتابة يعني تحسين الكتابة. وإلا فإحنا عندنا يعني إحنا ممكن يكون أصلا في بعض الكتابة، مثلا في بعض الكتابة في بعض المصاحف، الوصف اللي مذكور فيه الباء في تطويل الباء ده غير موجود، يعني نجده في بعض الكتابة ولا نجده في بعض الكتابة الأخرى. طيب فهو أمر فني يعني مش أمر بقى توقيفي أو كده، يعني هو يقول فضلا عن حد بقى يقول ده من إعجاز القرآن ونحو هذا، ده شيء فني يعني استحسنه الكتاب. يقول: ألا ترى أنه لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك ردت الباء إلى صيغتها، ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء. والاسم هو المسمى، نتكلم على الباء هنا، ثم انتقل إلى بسم الله الرحمن الرحيم يتكلم عن الاسم. قال: والاسم هو المسمى وعينه وذاته، قال الله تعالى: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أخبر أن اسمه يحيى، ثم نادى الاسم فقال: يا يحيى. وقال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وأراد الأشخاص المعبودة لأنهم كانوا يعبدون المسميات. وقال: سبح اسم ربك وتبارك اسم ربك. ثم يقال للتسمية أيضا اسم، فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى. طبعا هو هنا ذهب إن الاسم هو المسمى، يعني إن هو يحتمل معنيين، المسمى والتسمية، وعليه فيبقى مثل سبح اسم ربك والآيات نظائرها خلاص، يعني سبح اسم ربك يعني على معنى سبح ربك، يعني باعتبار إن الاسم هو المسمى. ويذكر أيضا ثم يقول التسمية أيضا اسم، فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى. فإن قيل: ما معنى التسمية من الله لنفسه؟ قيل: هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة. والبغوي يثير الذهن كثيرا بمثل هذه التساؤلات اللطيفة. فإن قيل: ما معنى التسمية من الله لنفسه؟ يعني إيه ما معنى التسمية من الله لنفسه؟ يعني ما معنى أن يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني العبد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، العبد يسمي يقول أبدأ بسم الله، طب ما معنى أن يسمي الله سبحانه وتعالى؟ يقول: فإن قيل: ما معنى التسمية من الله لنفسه؟ قيل: هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة. قال: واختلفوا في اشتقاقه، أي الاسم. قال المبرد في البصريين: هو مشتق من السمو وهو العلو، فكأنه على معناه وظهر عليه وصار معناه تحته. وقال ثعلب في الكوفيين: هو من الوسم والسمة وهي العلامة، وكأنه علامة لمعناه، والأول أصح لأنه يصغر على السمي، ولو كان من السمة لكان يصغر على الوسيم كما يقال في الوعد وعيد، ويقال في تصريفه سميت، ولو كان في الوسم لقيل وسمت. قوله تعالى: الله، قال الخليل وجماعة: هو اسم علم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمرو. وقال جماعة هو مشتق ثم اختلفوا في اشتقاقه. فقيل، هو ذكر ان في ناس قالوا ان هو اسم علم غير مشتق، وبعضهم قال مشتق ثم اختلفوا في الاشتقاق ويذكر هذا الاختلاف. فقيل من أله إلهه، أي عبد عبادة. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويذرك وإلهتك، أي عبادتك، معناه أنه مستحق للعبادة دون غيره. وقيل أصله إله، قال الله عز وجل وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. قال المبرد هو من قول العرب ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه. قال الشاعر ألهت إليها والحوادث جمت، فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره. ويقال ألهت إليه أي فزعت إليه. قال الشاعر ألهت إليها والركائب وقف. وقيل أصل الإله وله، فأبدلت الواو بالهمزة مثل وشاح وأشاح، اشتقاقه من الوله، لأن العبادة يولهون إليه أي يفزعون إليه في الشدائد ويلجؤون إليه في الحوائج كما يوله كل طفل إلى أمه. وقيل هو من الوله وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليك. قوله الرحمن الرحيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر واختلفوا فيهما. منهم من قال هما بمعنى واحد مثل ندمان ونديم ومعناهما ذو الرحمة، وذكر أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب الراغبين. وقال المبرد هو إنعام بعد إنعام وتفضل بعد تفضل. كل ده في اعتبار إن هي بمعنى واحد. اللي هيقول بمعنى واحد يقول طب لماذا وهي بمعنى واحد تذكر واحدة بعد الأخرى؟ فذكر التعليل. قال ومنهم من فرق بينهما فقال الرحمن بمعنى العموم والرحيم بمعنى الخصوص. فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا وهو على العموم لكافة الخلق، والرحيم بمعنى المعافي في الآخرة والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص. ولذلك قيل في الدعاء يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم، والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص. ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمن. فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى. يعني كأنه خلاصة لهذا القول في التفريق، يعني فالرحمن عام المعنى للمؤمن وغير المؤمن في الدنيا والآخرة، خاص اللفظ أنه لا يدعى غير الله رحمن، والرحيم عام اللفظ إن الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى وصفه أنه رحيم. وممكن من الناس من يوصف بأنه رحيم، عام اللفظ خاص المعنى أنه هو خاص في رحمة، لما يكون في صفة الله سبحانه وتعالى فهو خاص برحمة المؤمنين في الآخرة، على هذا التفريق الذي ذكره. في طبعا تفريقات أخرى عند أهل العلم. قال والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله، وهذا مما قد يدخل في قضية التأويل في الصفات يعني. والرحمة إرادة الله تعالى، ويعني كأنها هذا من لازمها. وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها وإزداء الخير إلى من لا يستحق، فهي على الأول صفة ذات وعلى الثاني صفة فعل. واختلفوا في آيات التسمية، بسم الله الرحمن الرحيم، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور، والافتتاح بها للتيمن والتبرك. وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة وليست من سائر السور، وأنها كتبت للفصل. وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي، لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن. واتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، فالآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الأخيرة صراط الذين، ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداؤها الحمد لله رب العالمين، وابتداء الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم. هو في من السور في العد، السور بيختلف في العد الإجمالي للسور، في سور بيكون متفق على العد الإجمالي وفي سور بيكون مختلف في العد الإجمالي. والسور المتفق على عدها الإجمالي ممكن يختلف في التقسيم الداخلي وقد لا يختلف. سورة الفاتحة من السور المتفق على عدها الإجمالي إن هي سبعة ومختلف في التفصيل. لذلك هنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما فيش حد بيقول إن الفاتحة إلا قول شاذ، يعني في قول شاذ بإن هي ستة وقول شاذ إن هي تمانية، والاتفاق عند من يعتبر ان هي سبعه، ثم يختلف في التفصيل. فمن يعدها، من يعد بسم الله الرحمن الرحيم، هيعد بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل دي ايه واحده. من لم يعدها فبيقسم صراط الذين انعمت عليهم ايه، وبعد كده يقول غير المغضوب عليهم ايه اخرى. يقول واحتج من في، طب لو يجي حد بقى يقول ايه يعني حاجات بقى لطيفه بقى، ايه حد يقول ايه ده، بس المصحف محطوطه في عندنا في المصحف في رقم ايه عند بسم الله الرحمن الرحيم. مش ما ده على مذهب في العد، زي ما المصحف الذي تقرا فيه على قراءه او على روايه حفص عن عاصم، وعلى مذهب في العد. فالمصحف على روايه في القراءه، وعلى مذهب فيه، على مذهب في العد، يكون مذكورا في التقرير بتاع اللجنة اللي بيبقى فيه، بيبقى مكتوب فيه نهاية المصحف. طيب يقول واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور بأنها كتبت في المصحف بخط القرآن، وبما أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال بإسنادي عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هي أم القرآن. قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال سعيد قرأت على ابن عباس كما قرأت عليك، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال ابن عباس فذخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. ومن لم يجعلها من الفاتحة احتج بما حدثنا وذكر بإسناده عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قمت وراء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود قال كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في بدء الأمر على رسم قريش باسمك اللهم حتى نزلت، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها فكتب بسم الله حتى نزلت، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن فكتب بسم الله الرحمن حتى نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتب مثلها. طبعا هو هنا لما ذكر يعني هو بيخرج، طبعا انا قلت ان انا هحيل على التخريجات اللي بيذكر، لكن هو الاثر ده ما خرجهوش، لكن هو واضح هنا ان هو ايه، واضح فيه الارسال يعني. الشعبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله الحمد لله لفظه خبر كانه يخبر ان المستحق للحمد هو الله عز وجل، وفيه تعليم، وفيه تعليم الخلق. تقديره قوله الحمد لله، والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة. يقال حمدت فلانا على ما أسدى إلي من النعمة، وحمدته على علمه وشجاعته، ده صفاته. والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرت فلانا على علمه، لكن ممكن أقول شكرته على ما أسدى إلي. فكل حامد شاكر، وليس كل شاكر حامدا. طيب على هذا الكلام يكون أيهما أعم، الحمد ولا الشكر؟ على هذا الكلام الذي ذكره، ها الحمد باين قوي ان هو في على هذا الذي ذكره ان الحمد ايه، الحمد أعم. يقول وقيل الحمد باللسان قولا والشكر بالأركان فعلا. قال الله تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقال اعملوا آل داود شكرا. من هذا الوجه فالشكر عام، لأن الحمد يكون باللسان والشكر يكون بالأركان، والأركان أعم من اللسان. فعلى الوجه الأولاني الحمد أعم، يعني وجهة النظر، يعني طريقة النظر ليها أعم، والتانية الشكر عام. الحمد لله قوله لله، اللام فيه للاستحقاق كما يقال الدار لزيد. قوله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالرب يكون بمعنى المالك كما يقال لمالك الدار رب الدار، ويقال رب الشيء إذا ملكه، ويكون بمعنى التربية والإصلاح، ويقال يقال رب فلان الضيعة يربها إذا أتمها وأصلحها، فهو رب مثل طب وبر، طب وبر. فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم، ولا يقال للمخلوق هو الرب معرفا، إنما يقال رب كذا مضافا، الرب الأسرة، رب الدار، ولكن لا يقال فلان الرب، لأن الألف واللام للتعميم وهو لا يملك الكل. والعالمين جمع عالم لا واحد له من في لفظه، واختلفوا في العالمين. قال ابن عباس هم الجن والإنس لأنهم المكلفون بالخطاب، قال الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. وقال قتادة ومجاهد والحسن هم جميع المخلوقات. قال الله تعالى قال فرعون وما رب العالمين. احنا عندنا في وقال فرعون، هي الآية تقريبا ما فيهاش الواو صح ولا ايه؟ قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. قال واشتقاقه من العلم، شيلوا الواو صح كده، واشتقاقه من العلم والعلامة. سموا به لظهور أثر الصنعة فيهم، سموا يعني سمي العالمون به لظهور أثر الصنعة فيهم. قال أبو عبيدة هم أربع أمم، الملائكة والإنس والجن والشياطين، مشتق من العلم. يعني هو إذا اشتق من العلم فالأمر أوسع، لأن هي علامة لظهور أثر الصنعة فيهم، فممكن أصلا تشمل حتى غير العقلاء. أما إن اعتبرها مشتقة من العلم فلا تقال إلا في إيه؟ إلا لا تقال إلا في العالم. تمام؟ فلا تقال في البهائم مثلا. فيقول قال أبو عبيدة، هذا قول آخر، هم أربع أمم الملائكة والإنس والجن والشياطين مشتق من العلم، ولا يقال للبهائم عالم لأنها لا تعقل. واختلفوا في مبلغهم. قال سعيد بن المسيب لله 1000 عالم، 600 في البحر و400 في البر. وقال مقاتل بن حيان لله 80,000 عالم، 40,000 في البحر و40,000 في البر. وقال وهب لله 18,000 عالم، الدنيا عالم منها وما العمران في الخراب إلا كفسطاط في صحراء. وقال كعب الأحبار لا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله، قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. قوله مالك يوم الدين، قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك، وقرأ الآخرون ملك. قال قوم معناهما واحد مثل فارهين وفارهين في القراءتين، وحذرين وحاذرين، ومعناهما اللي هو مالك وملك الرب، يقال رب الدار ومالكها. وقيل المالك والملك هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود، ولا يقدر عليه أحد غير الله. قال أبو عبيدة مالك أجمع وأوسع، هنا يفرق، ده قول آخر بقى في التفريق، التفريق هيختلف فيه. قال أبو عبيدة مالك أجمع وأوسع، لأنه يقال مالك العبد والطير والدواب، ولا يقال ملك هذه الأشياء، ولأنه لا يكون مالكا لشيء إلا وهو يملكه، وقد يكون ملك الشيء ولا يملكه. وقال قوم ملك أولى، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، ولأنه أوفق، ده عكس قول أبي عبيدة، ولأنه أوفق لسائر القرآن، مثل قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق الملك القدوس. قال مجاهد الدين الحساب، هنا نتخلص كلام في مالك وانتقل للكلام على الدين، مالك يوم الدين. قال مجاهد الدين الحساب، قال الله تعالى ذلك الدين القيم أي الحساب المستقيم. بعد كده عندنا هنا مكتوب ملك الناس من سورة الناس، هذا موضعه هنا الظاهر ان موضعه هنا غلط، يعني العباره دي وملك الناس هنا موضعها غلط. موضع وملك الناس وبعد كده العزو بتاعها سوره الناس تكون بعد العزو لسوره الحشر في السطر السابق. يعني هو هنا بيقول وليس كل، يعني ده ممكن يكون ايه اتنقل مكانه غلط. يقول هنا ذكر نظائر من القران فيها الملك، قال فتعالى الله الملك الحق الملك القدوس ملك الناس، يكون هنا كده، لكن هو خلاص هو انتقل دلوقتي في كلام مجاهد بيتكلم على الدين، فهذه الجملة لعل مكانها فوق بعد العزو إلى سورة الحشر. طيب قال ابن عباس ومقاتل والسدي ملك يوم الدين قاضي يوم الحساب. وقال قتادة الدين الجزاء، ويقع على الجزاء في الخير والشر جميعا، يقال كما تدين تدان. قال محمد بن كعب القرظي ملك يوم مالك يوم لا ينفع فيه إلا الدين. طيب نلاحظ إن القول هنا بتاع محمد بن كعب القرظي يبقى الدين مش بمعنى الجزاء، الدين هنا هيبقى الذي يدان به، زي إن الدين عند الله الإسلام. مالك يوم لا ينفع فيه إلا الدين. طيب وقال يمان ابن رباب: الدين القهر، يقال دينته فدان أي قهرته فذل. وقيل الدين الطاعة أي يوم الطاعة، وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. قال الله تعالى: الملك يومئذ حق للرحمن. وقال الإيمان: الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال الأمر: والأمر يومئذ لله. قال: وقرأ أبو عمرو الرحيم ملك بإدغام الميم في الميم، وهذا شيء أدائي، يعني شيء أدائي ملهوش علاقة بالمعنى. قال: بإدغام الميم في الميم، وكذلك يدغم كل حرفين من جنس واحد أو مخرج واحد أو قريبي المخرج، سواء كان الحرف ساكنا أو متحركا، إلا أن يكون الحرف الأول مشددا أو منونا أو منقوصا أو مفتوحا أو تاء خطاب قبله ساكن من غير المثلين فإنه لا يدغمهما. وإدغام المتحرك يكون في الإدغام الكبير، وافقه حمزة في إدغام المتحرك في قوله: بيت طائفة وصفا صفا، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، والذاريات ذروة، أدغم التاء فيما بعدها من الحروف. وافقه الكسائي وحمزة في إدغام الصغير، وهو إدغام الساكن في المتحرك، إلا في الراء عند اللام والدال عند الجيم. وكذلك لا يدغم حمزة وبرواية خلاد وخلف الدال عند السين والصاد والزاي، ولا إدغام لسائر القراء إلا في أحرف معدودة. قوله: إياك نعبد. إيا كلمة ضمير خصت بالإضافة إلى المضمر، ويستعمل مقدما على الفعل فيقال: إياك أعني، وإياك أسأل، ولا يستعمل مؤخرا إلا منفصلا فيقال: ما عنيتك إلا إياك. لكن لو هو مش منفصل وإلا مش موجود يقول: ما عنيتك. وكذلك نعبدك. قوله: نعبد أي نوحدك ونطيعك خاضعين. والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع، وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده، يقال: طريق المعبد أي مذلل. وإياك نستعين، نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا. فإن قيل: لما قدم ذكر العبادة على الاستعانة؟ والاستعانة تكون قبل العبادة. قال: فلهذا يلزم، وهذه لعلها فهذا يلزم، يعني لما لهاش معنى هنا، فهذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل، ونحن بحمد الله نجعل التوفيق والاستعانة مع الفعل، فلا فرق بين التقديم والتأخير. عبارة الاستطاعة اللي هنا بيقول: ونحن بحمد الله نجعل التوفيق والاستعانة مع الفعل، هو هنا اختار المحققين اختاروا الاستعانة، وذكروا ان في نسختين فيها الاستطاعة، تحت في الحاشية ذكروا ان في نسختين فيها الاستطاعة، هم اختاروا فوق الاستعانة، ولعلها الاصل ان هي تبقى الاستطاعة، وده الذي يستقيم مع المعنى اكتر، ده الذي يستقيم مع. فهذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل، ونحن بحمد الله نجعل التوفيق والاستطاعة مع الفعل. يبعد ان هو يتكلم في الاستعانة، وكأنه يتكلم هنا، طبعا احنا مش بنناقش المسألة، بس هو يعني اعتبر الكلام في الاستعانة مش فعل طلب الاستعانة، ولكن قدوم هذه المعونة، فالإنسان يكون مستطيعا، تكون مع الفعل أم تكون قبل الفعل. هذا يعني يحتاج إلى الكلام الذي ذكره محل نقاش، يعني ممكن يناقش يعني ويعترض عليه. طيب يقول: فلا فرق بين التقديم والتأخير، ويقال: الاستعانة نوع تعبد. فكأنه ذكر جملة العبادة أولا، ثم ذكر ما هو من تفاصيلها، فيكون من عطف خاص على العام، نستعين معطوف على نعبد. قوله: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أرشدنا. وقال علي وأبي بن كعب: ثبتنا، كما يقال للقائم: قم حتى أعود إليك، أي دم على ما أنت عليه. وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية، لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة. الصراط، قال: وصراط بالسين، رواه أويس عن يعقوب، وهو الأصل، الأصل في كلمة لغة بالسين. قال: سمي صراطا لأنه يسرط السابلة. سرط يسرط، يسرط ده اللي هو بمعنى يبتلع. سرط الطعام بالسين، سرط الطعام يعني ابتلع الطعام.